84 جرام. نعم. فيكون نصاب الذهب فيهما 12 جنيها سعوديا أو إنجليزيا لأن وزنها واحد، ونصاب الفضة 200 درهم، وبالريال الفرنسي 22 ريالا، وبالريال العربي السعودي 55 ريالا. وعرفنا مقداره بالجرام في أنه 594 جرام فضة، هذا نصاب. فإذا كانت الدراهم عند المرء مثلا، قد يكون عند المرء مثلا 60 ريال ورق حال عليها الحول، نقول هذه لا تجب فيها الزكاة، وإن كانت تعاد 60 ريال مثلا، لكن إذا رجعناها للفضة ما تجيب هذا الوزن. 594 جرام ما ساوى هذا المبلغ من الفضة ففيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. نعم. بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار في مكيالنا الحاضر. نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، هذا لا إشكال فيه، ما ورد في الحديث 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، هذا بالصاع النبوي، 300 صاع بالصاع النبوي لا إشكال فيها. ثم بعد ذلك تحويلها إلى الصاع النجدي أو الكيلة الحجازية اللي كانت مستعملة قبل فترة مثلا، هذا هو محل الخلاف. بعضهم أوصلها إلى 240، وبعضهم قال 228 كيلة أو صاع، لأن مقدارهما واحد. نعم. والوسق 60 صاعا نبوية، فيكون النصاب بالصاع النبوي 300 صاع، والصاع النبوي أقل من الكيلة الحجازية، والصاع النجدي بالخمس وخمس الخمس. الصاع النبوي أقل من الصاع المعروف في نجد والكيلة المعروفة في الحجاز بالخمس وخمس الخمس ينقص. ولهذا مثلا الصاع سابقا معروف أنه 3 كيلو، لكن الصاع النبوي قدره 2 كيلو و36 جرام. وإذا احتاط المرء مثلا في صدقة الفطر وأخرج زكاة الفطر مثلا 3 كيلو عن النفر الواحد فهذا أفضل، أو زاد عن ذلك فهذا أفضل، أو أخرج عن نفسه مثلا كيس رز مثلا صدقة فطر هذا أفضل، لأن الزيادة في الصدقة مطلوب ومستحب. أما إذا أراد أن يخرج الواجب فقط فيخرج عن كل فرد 2 كيلو و36 غرام، يعني 2 كيلو وثلث وزيادة قليل. نعم. والصاع النجدي بالخمس وخمس الخمس، فيكون مقدار نصاب زكاة الحبوب والثمار بالصاع النجدي والكيل الحجازي 200 صاع و28 صاعا، ومثله الكيلة، والله يعني أعلم. يعني 228 ذكرها، وفي بعض كتب الفقه قال 240 صاعا، وتقدر بالحبوب 700 كيلو، وبالتمور 600 كيلو. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من كان عنده 500 ريال سعودي ورقية وحال عليها الحول، هل عليه زكاة أم أنها دون النصاب؟ هذه حسب سعر الفضة، لأن الزكاة مقدرة على الذهب والفضة كما سمعنا، فينظر إلى سعر الجرام مثلا بالسوق كم؟ إذا كانت 500 ريال ورق مثلا، ممكن أن يشترى بها 594 جرام من الفضة ففيها الزكاة، وإذا كانت لا تساوي هذا المبلغ من الفضة فليس فيها زكاة، لأن الزكاة ليست على حسب العملة، وإنما هي على حسب القيمة من الذهب أو الفضة. يقول السائل: هل يجوز للشخص إذا أراد أن يخرج ماله من الزكاة للفقير أن يقول له هذا لك أو هذا هدية أو ما شابه ذلك؟ لا، لا يجوز له أن يدفع له الزكاة ويقول هذه هدية، لا، لا بد أن يبين، لأن الهدية يأخذها الغني والفقير، يأخذها المكتسب وغير المكتسب، وأما الزكاة فلا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، الزكاة لا حظ فيها لاثنين من الناس، غني يعني عنده ما يغنيه ولو لم يكن تاجر، يعني عنده ما يكفيه، أو ما عنده شيء لكنه يكتسب يوميا ما يكفيه، واحد مثلا عنده نفقة عامة موجودة هذا غني لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة شيئا، آخر ما عنده شيء لكنه يعمل يوميا، يعمل بخمسين ريال، مائة ريال، عشرة ريال، عشرين ريال، وهكذا، ومساد نفسه بهذه الطريقة، هذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، بل يعمل ويأكل من كسب يده خير له أفضل، ولا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما دام ممكن أن يغني نفسه بكسبه. أما إذا كان ليس بغني، ليس عنده شيء ولا يعمل، ما وجد عمل أو ما يتمكن من العمل ونحو ذلك، فله أن يأخذ من الزكاة كفايته. يقول السائل: هل في الخضار والفواكه زكاة وما مقدارها؟ هذا تقدم الكلام عليه قبل قليل بأنه على رأي الجمهور ليس فيه زكاة، وإنما فيه صدقة التطوع، كثير من الأشياء يستحب فيها صدقة التطوع ولا يجب فيها الزكاة، مثلا صدقة التطوع مستحبة، إنسان عنده مثلا بقول، عنده فواكه، عنده كذا، يتصدق منها صدقة تطوع ولا يجعلها مثلا كلها له، أو يهدي منها للأغنياء والأقارب ويحرم الفقراء، هو لا يجب عليه شيء لكن يستحب في حقه. هذا الأخ سؤاله طويل، يسأل عن تغيير الشيب بالحنة والكتم، وهل الأفضل التغيير أو عدمه، هل هو خاص بالرجال أو خاص بالنساء، أو يجوز للرجال والنساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بأبي قحافة والد أبي بكر يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. يغير الشيب ويجنب السواد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. الحنة أحمر والكتم أسود، فإذا مزجا خرج لهما لون حسن. وتغيير الشيب بالحنة جائز، وبالحنة والكتم جائز، وبالزعفران ونحوه جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. وتغيير الشيب ليس خاصا بالرجال ولا بالنساء، وإنما هو في حق الجميع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوا لا يؤخذ منه الوجوب، وإنما الاستحباب. يقول السائل: رجل عليه دين ولم يطالبه الدائن بالسداد حاليا، فهل له الأخذ من الزكاة؟ ما دام مدين حتى لو لم يطالبه الدائن فله أن يأخذ من الزكاة إذا لم يكن له كسب ليسدد دينه. يعني يستحب للمسلم أن يبادر ويحرص على سداد الدين، ولا يتساهل في الدين، بل يبادر بسداده حتى لو لم يطالبه الدائن صاحب الحق. فهذا الذي ليس عنده مال وعليه دين وإن لم يطالبه الدائن فيأخذ من الزكاة ويسدد ما عليه براءة لذمته. تقول السائلة أنها حضرت من مصر أمس لأداء العمرة، وقبل الوصول للميقات نزل عليها سائل أحمر ثم أصفر طول اليوم، واليوم منذ البداية لم ينزل شيء، هل يجوز لها الاغتسال وأداء العمرة؟ المرأة إذا وصلت إلى الميقات بالسيارة أو بالباخرة أو حاذت الميقات بالطائرة وهي تريد مكة لحج أو عمرة، وجب عليها أن تحرم من الميقات، سواء كانت طاهرة أو حائض أو نفساء أو طاهرة وتتوقع نزول الحيض. الكل يجب عليهن أن يحرمن من الميقات ما دمنا قصدنا مكة لحج أو عمرة، ولا يجوز لها أن تؤخر الإحرام وتقول أحرم إذا وصلت إلى مكة أخرج إلى التنعيم أو غيره، لا، هذا لا يجوز لها. فإذا فعلت ذلك وجب عليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به، فإن لم تعد أحرمت من الحل وعليها هدي، وتكون مخطئة في هذا، والهدي هدي جبران. وينبغي للحاج والمعتمر أن يتحاشى أن يكون عليه هدي جبران. فرق بين هدي الجبران وهدي التمتع وهدي القران. هدي التمتع والقران احرص عليه، لأنه هدي شكر لله جل وعلا وتقرب إلى الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، والواجب عليه شاة فقط، وأهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام. فهدي التمتع والقران يحرص عليه المسلم، أما هدي الجبران فحاول أخي التخلص منه ما استطعت، لأن هدي الجبران على اسمه يجبر نقصا وقعت فيه، خطأ احذر الخطأ من أجل أن لا يكون عليك هدي جبران. فالواجب على من حاذ الميقات وهو يريد مكة لحج أو عمرة أن يحرم منه، رجلا كان أو امرأة، أو كانت المرأة حائض أو نفسا أو مستحاضة أو طاهرة أيا كانت، وسواء كان المرء على طهارة أو على حدث إذا لم يتيسر له الوضوء والاغتسال. الاغتسال سنة وكذلك الوضوء، ولا يجبان لو أحرم وهو محدث، كأن يكون في الطائرة وما تيسر له أن يتوضأ مثلا ولا يغتسل فيحرم على حسب حاله، فإذا نزل توضأ أو اغتسل استحبابا. ثم إن هذه السائلة المرأة التي ينزل منها سائل أبيض أو أحمر أو نحو ذلك مثلا، هذا كله لا يمنع من الصلاة ما لم يكن حيضا أو نفاسا. المرأة ينزل عليها أنواع من الدماء، لا تمتنع من الصلاة والصيام إلا في حالتين اثنتين فقط، كان يكون حالة حيض أو حالة نفاس فقط، وأما ما عداهما فلا. فهذه المرأة إن كانت أحرمت من الميقات ورأت هذا الشيء الأبيض أو الأحمر ولم يكن في وقت الحيض ولم يكن قرب الولادة قبل الولادة بيوم ونحوه مثلا، لأن الدم قبل الولادة بيوم ونحوه يعتبر دم نفاس، وإذا كان قبل هذا بزمن فلا يعتبر نفاس. فهذه إن كانت أحرمت من الميقات فتتخذ وقاية تمنع هذا النازل وتقضي عمرتها الطواف والسعي بعد الوضوء والطهارة، تطوف وتسعى وتقصر من شعرها. وإن كانت لم تحرم من الميقات لأجل هذا الذي رأته فيجب عليها العودة إلى الميقات والإحرام منه، وليس عليها شيء إذا عادت. وإن تعذرت عليها العودة فتحرم من الحل من خارج مكة من أي مكان من جهة الحل، ويكون عليها في هذه الحال هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام. وأي سائل يخرج من المرأة ما لم يكن دم حيض ولا دم نفاس فإنه لا يمنع الصلاة ولا يمنع من الطواف، وإنما هو يعتبر ناقض للوضوء، يعني إذا خرج منها شيء من هذا انتقض وضوءها. فإذا كان هذا الشيء باستمرار فتستنجي وتتخذ وقاية تمنع هذا النازل، ثم تتوضأ وتطوف وتسعى. يقول السائل: ما هو قيمة النصاب الزكوي في المال الذي حال عليه الحول؟ هذه الأشياء التي أخذناها، هذا النصاب، النصاب إذا كان نصابا أو أكثر من النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، وإذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه حتى لو حال عليه الحول. يقول: هل في حلي المرأة زكاة؟ حلي المرأة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. أولا نعرف أنه إذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه، إذا كان أقل يعني 80 غرام فأقل فلا زكاة فيه، وإذا كان نصابا فاختلف العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال تجب فيه الزكاة حتى وإن كان للاستعمال والزينة، وبعضهم قال لا تجب الزكاة في الحلي الذي تستعمله المرأة لزينتها، فالمسألة فيها خلاف، وإخراج الزكاة أبرأ للذمة وأسلم، إذا والزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده، يبارك الله في هذا المال ويحفظه وينميه ويزكو قلب صاحبه وهكذا. يقول السائل أن عنده 200 نخلة ثمرها حوالي 7000 كيلو، يأخذ منها 600 كيلو والباقي يسلمه للإغاثة، فهل عليه زكاة؟ إذا كنت تسلمها لجهة الإغاثة فهؤلاء يصرفونها في مصارف الزكاة فهذه في الزكاة. يقول السائل إذا كان لدى زوجتي ذهب يقل عن النصاب ولدي نقود تزيد عن النصاب، فهل إذا أردت أن أزكي نقودي يجب أن أضم إليها قيمة ذهب زوجتي؟ لا يضم مال الرجل مع مال زوجته ليبلغ نصابا إلا إذا كان الذهب عند زوجتك لك أنت أعطيتها إياه من أجل أن تستعمله وهو ذهب لك فأنت تزكيه مع مالك، وأما إذا كان مال زوجتك يقل عن النصاب وأنت عندك نصاب فأكثر فلا يضم ما عند زوجتك إلى ما عندك فيزكى جميع. مال زوجتك هو مالها وهي تتصدق منه متى شاءت أو تعطي وهي تتصرف فيه مثلا، حتى وإن كانت عادة لا تتصرف فيه إلا بإذنك، لكن هي المخاطبة بالزكاة، فإذا كان ذهبها نصابا فتزكيه هي، وإن تحملت أنت الزكاة عنها فلا بأس، لكن الوجوب عليها. وأما أن إذا كان أقل من النصاب فلا يضم إلى ما عندك أنت من الذهب أو الفضة لتخرج زكاته. يقول السائل توفيت والدتي وأريد أن أبني لها مسجد، فهل يصل الثواب لها؟ نعم، هذا مما يصل إن شاء الله، لأن الصدقة تصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وسواء تصدقت أنت بهذا المال مثلا صدقة دراهم أو أجريت لها مشروعا يستمر نفعه مثلا مثل مسجد أو بناء سكن للفقراء أو لطلبة العلم أو إيصال ماء إلى مكان ما ونحوه، كل هذه الصدقات تصل بإذن الله. يقول السائل هل السنة التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أم فضة؟ الصدقة عن شعر المولود بوزنه فضة لا ذهب، هذا الوارد. يقول إنه ينزل منه مني بعد البول قطرات بدون شهوة، هذا لا يسمى مني، لأن المني هو الدفق بلذة، وأما هذا فهو ماء أبيض لا يعتبر مني ولا يوجب غسل، وإنما هذا إذا نزل وحده فهو ناقض للوضوء، لأن أي شيء يخرج من السبيلين يعتبر ناقض للوضوء، لكنه غير موجب للغسل. يقول السائل: إذا اعتمر الإنسان وعند طوافه أحدث فأكمل عمرته وسفسع وحلق رأسه فماذا عليه؟ إذا انتقض وضوءه في أثناء الطواف وجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويستأنف طوافه، فإذا كان طاف وهو محدث فعليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويتوضأ ويطوف طواف العمرة ثم يسعى بعده ثم يقصر من رأسه. يقول السائل: أنه وكيل على مال أيتام، وكل سنة يخرج زكاة هذا المال، ولهؤلاء الأيتام أخ متزوج وله كسب ميسور لا يكفي حاجته، فهل يجوز أن يعطيه زكاة إخوته؟ إذا كان هؤلاء الأيتام لا يرثون أخاهم مثلا لكون هذا الأخ له أولاد يحجبونهم من الميراث، فيجوز أن تصرف زكاة الأيتام لأخيهم صاحب الأولاد ما دام فقير. وأما إذا كانوا يرثونه هو أكبر منهم وكبير لكن لا يوجد حاجب يحجبهم من الميراث، فلا يجوز أن تدفع زكاة الأيتام لأخيهم الكبير، لأنها إذا قصرت به النفقة وهم يرثونه فيجب عليهم وعلى وليهم أن ينفق على أخيهم من مالهم، والله أعلم.